بقرف بيتكم مش تقعد تكتب القرف ده. فعلا دول حاجه اسمها ايديوباثيك سيستينوريا. انتوا عارفين السيستين امينو اسيد ده عباره عن سلفر كونتيننج اسينشال امينو اسيد، في الطبيعي مش المفروض يبقى فلتر بالكبد، لو نزل في الكلاوي هيترسب في البول ويعمل عظمه اسمها سيستينوريا. في ناس حاجه اسمها اوكسينوريا، المفروض احنا ناكل طماطم، بناكل سبانخ، بناكل فراوله، بناكل مانجا، الحاجات دي مليانه حاجه اسمها الاوكسالين. الطبيعي الاوكسالين ما بتنزلش في البول او بتنزل في التريس امام، لكن في ناس عندهم حاجه اسمها فاميليا اوكسالوريا، يعني ياكل الاوكسالين تنزل. طب لما بتنزل بهاي كونسنتريشن تتجمع وتعمل حر، هنروح بعيد ليه؟ في الدول الحر اللي زي الحصوات اكتر ولا اوروبا؟ طبعا ليه؟ هو يقول لك هو البول ده عباره عن ايه؟ هو البول بتاعنا ده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه ميه دايب فيها ايونات كده، بيسموا الميه دي اللي هي الكولويد والايونات كريستالويد. يقول لك اي حاجه عشان تحصل بيحصل ديستربت كولويد كريستالويد ريشيو، يعني الميه اسمها بص بص بص بص المذيب والايونات المذاب، اذا زاد المذاب عن المذيب يبتدي يترسب يعمل عصبه. طب واحنا في الدول الحاره مشهورين بالعصبه ليه؟ العرق، العرق بتاع انت مين بتتجاهلته النهارده كم مره؟ ما دي مشكله، دي علم دي لايسوجينيك، ما دخلت الحمام مره ولا مره، لكن مش كان غلطان. طب وتلاقي الواحد طول النهار يعرق، يقول لك ما دخلت ده انا ايه ده انا لوجوري ولا ايه؟ تلاقي واحد بيتخاض، ما دخلتش الحمام الصبح، ايه ده ده ده؟ تقوم داخل حاجه بتنزل شويه بول مسفرين كونسنتريت وشوكو شويه صغيرين، هو ده اسمه بيسموه لايسوجينيك يورين، انك انت الميه اللي عايز تنقذها فقدتها عن طريق العرق. طب بقى اليورين بول كده ايه؟ كونسنتريتد، حصل ديستربت كريستالويد كولويد ريشيو. فمين قصدي على عشان يا جماعه اشربوا ميه، يا جماعه لما في الجو الحار تخلي ازازه الميه جنبك طول النهار تديها سوائل. فمين قصدي ازاي؟ ليه؟ لان بيحصل ديستربت كولويد كريستالويد ريشيو، تدي ممكن يجي لك عليهم جراند ستونز. فاهمين العيش ولا لا؟ ماشي حضرتك. وهكذا امراض كتير جدا، اوكسالوريا، سيستينوريا، ملك الكالي سندروم، حاجات ليها لواي جريمه، مش عارف هايبر بارا، اسباب الهايبر كالسيميز، فيتامين اي ديفيشنسي. يقول لك فيتامين اي ديفيشنسي بيقلل الجلوكوز ريزيستنس، يحصل اصلاح في الجلوكوز. يقول لك الجلوكوز سيلز اكت اس انيدس اور نيكلاس، يحصل حواليها بريسيبيتيشن. طب نيجي بعد كده على ستيزس، زي ايه؟ واحد عنده يورينري ستريكشر، فاهمين قصدي؟ الاستريكشر بيساعد على ترسب الايونات، يعمل حاجات مثلا يقول لك انفكشن، بالذات اليوريا سبليتنج اورجانيزم زي ستاف وستريبتو ايكولات. طب ليه مشهور الانفكشن بيعمل ستونز؟ ثلاث حاجات. اولا بيقول لك الانفكشن بيغير البي اتش، نورمال بي اتش هنا ايه؟ اسيدك. البول معروف اسيدك، لو بقى الكلايف ده بيرسب الايونات. ده بيخيب بقى بيقول لك ايه؟ ان الابيثيليال ديبريس او بيحصل انفكشن هنا، بص بص بيطلع نيكروز الابيثيليال سيلز اكت ازانيدس اورنيكلاس، يحصل حواليها بريسيبيتيشن. البكتيريا نفسها اكت ازانيدس اورنيكلاس، يحصل حواليها بريسيبيتيشن. اشهر سبب للستونز في مصر هو ايه؟ بالهاريس. ليه؟ اشهر حاجه بتعمل فلاحين على الارض بالهاريس. يقول لك طب ايه بقى علاقه بالهاريس بالستونز؟ تعالى اوريك علاقتها. اوقات بالهاريس دي عباره عن ايه يا عزيزتي؟ عباره عن دوده بتبيض البويضات بتاعتها في الصب الجزء بتاعت اللور يوريتر والبلد. طب دي بقى يقول لك اولا بيحصل انفلاميشن، ها يبقى عامل ستريكشن بيساعد على الاستيس. الاستيس يعمل ايه؟ الطب في سكند انفكشن، يبقى عملنا ستريكشن يوريتر مع انفكشن الطب مع بيقول لك ان الاوفا نفسها اكت ازانيلس اوبيوكاس، يحصل حواليها ايه؟ ستون. يعني افضل اقول ايه؟ في الاخر برضه ايه؟ حصل ستريكشن، حاصل ستيتس، انفكشن اون توب، انيدس اونيبلس، نفس اللعبه. فاهمين قصدي ايه؟ جماعه في ناس دي على فكره الكدني، شايفين؟ الكدني بتتكون من حاجه اسمها رينال بيراميدز عامله كده. هبقى اخدها في اخر حصه في الاناتومي واقول لكم الاناتومي في الاخر. بيراميدز. ساعات ناس بيجيلهم حاجه اسمها بايرن فرايتس. بص كده بايرن فرايتس بيعمل ايه؟ بيبقى عامل نيكروزس في الحته دي. على فكره ده اسمه البيراميد. الايبك بتاعته اسمها البابيلا. فبيحصل حاجه اسمها نيكروتايزنج بابيلايتس. يحصل انطوب هنا حصوه بيسموها راندلز بليك. على فكره دي تيجي ام سي كيو. يقول لك ايه؟ ايه الراندلز بليك؟ بليك يعني حته. بص اتز بريسيبيتيشن اوف يورينال ستون على الطب اوف دورينا البابيلا في حاله نيكروتايزنج بابيلايتس. بالعربي حصل التهاب ببوظ الحته دي حصل عليها حصوه. كازينيريا ميتابوليك ستيزيس انفكشن. انا عارف بقى طالب عايزك تطلع من الحصه بايه؟ شايف كل الراجل ده تكتب في الريتن الكلام ده انت تمام وتقول لي السؤال ده طويل جايب لك سؤال يورينري ستونز تقول لي كل اللي انا قلته بص ميتابوليك جي هايبر بار structure ureter يعمل stress precipitation of iron. Infection especially various plastic organism lead to stone by change in pH and providing anemias. لو زودت example بالأرزيس in Egypt leads to stone due to overact as anemias, structure ureter and stress and infection. بس خلاصة يعني ايه metabolic stress infection خلاصة صح. هنا الورقة مكتوب صفحة يا عم صفحة ايه من اللي تقول لي سؤال طويل جدا عليه تلت ساعة تكلم مش لازم كل ما اعرفه لازم اكتبه انا بكتب examples ماشي يا رجالة بس كده يعني بقى عايز انا عنيشته بقى ده وفي ناس ساعات يقسموا الحصاوي الى نوعين ولا البرايمري والسكندري لو الحصو معاش انفكشن تسمى برايمري معاه انفكشن تسمى سكندري يلا جماعة يعني ايه ستوري محمود؟ لا لا كله صح يلا بس انتوا عايزين نركز صحصحوا معايا مش عليكم مش حسوا ها؟ سوليد سابس طب تيجي نعمل معاكم دي؟ اه والله العظيم دي تذاكروا شغل دي وانا في حصة المساجد بدرس فرازي هحفظها لكم يعني كده بنذاكرها سوا حتى لو ما ذاكرتهاش خلاص؟ يلا ستوري يعني ايه؟ سوليد سابس فورم انسايد ا بودي كافيتي فروم ذا ناتشرال كومبوننتس اوف ذا فلويد ان ذيس كافيتي اسباب الحصوى ايه؟ انت بقول لك طب اعمل لكم بقى كل حصه بس انا راجع لقبلها كده بس اقل عليكم كلهم بس وانت لما تذاكر تعمل عينيا في الاثنين ها؟ مش كده واحد ها؟ يلا ميتابوليك ستيزيس طب يلا تعالوا اصعب حته في البيت الحته الوسخه اللي هي انواع الاستونز والكاركتر بتاعتهم ايه؟ عندنا حوالي 9 انواع من الاستونز مشهورين بصوا هم ايه بقى؟ بص اوكسالين تعالوا قولوا بص جمع الستون بوصفات اعمل لكم شرح ممل اوكساليت فوسفيت كاركترايزد باي ذا فورورد واحد اشرب مش كفايه يا باشا طب كده اشعللكم اوريكم الشعلله انا شرحت الايديولوجي بطريقه بسيطه تعالى اشرح لكم ده بقى افتح زرار الشرح على الاحمر تيجي اوريكم لما انا عندي زراير يعني مثلا زرار ما فتحتوش انا في الايديولوجي افتح لكم في تايب اوف سورس اوريكم طب تعالى انواع الستونز ايه؟ يقول لك بتشوف زرار مفتوح اوكسالين فوسفيت يوريك اسيد ستون بتاعت الجاوت يوريت سلفونا مايد ستون يقول لك كده زرار فاتح سيستين ستون يقول لك اقفل زرار ده بقى انديجو ستون زنسين ستون اوكساليت فوسفيت يوريك اسيد يوريت سلفوناميد سيستين انديجو ستون زنسين ده كده شرح ما فيهوش اخوايا عايزين اخوايا بقى تبصوا لي عايزين اخوايا تحفظ التسعه مع بعض لكن لو قطعتهم يبوظوا يعني عملتوا ازاي تحفظوا ازاي بص اوكساليت فوسفيت ها يوريك يوريت سلفون سيستين انديجو زنسين هنجيب التسعة مع بعض بص انت بتقولوا كده اوكساليت فوسفين ايه وبعدين ايه يوريك يوريت حرف السلفون سيستين اللي هي ايه حرف السين انتجو زنزين بنقفل بيهم الكلام مالهمش سكين ايوه يبقى دول التسعة ايه انت اسمعوا بص ها اوكساليت فوسفين يوريك يوريت سلفون سيستين انتجو زنزين ها اوكساليت فوسفين يوريك يوريك سلفون سيستين انديرو زاد سيكس مره دفعه من الدفعه قلت لهم كده فواد بيقول لي دخلت امتحان فراي بقول له انواع الجرين ستون بقول لي انا ناسي قلت له ماشي بس وانا انا جاي بس وانا بس قول عايز اجيب اول اغنيه طب يقول لي قالوا يا ابني في ايه؟ قال له بس اقول لك ثواني هو جه بعدين افتكرت على كده وان اول ما افتكرت اوكزاليت وعاوز الاغنيه قال له ايه؟ اوكزاليت فوسفيت يوريك يوريك سلفون سيستين انديجو قال له بالراحه يا ابني قال له لا هي وان بيس تاخدها على بعض بقى لما الراجل قال له بقى يا ابني يا ما بيش يا تقول التسعه بقول ايه اول ما قلت له الراجل ضحك يعني ايه بص لو واحد منسجم بالشكل ولا بقى عارف اتهزم من كذاب فاز على قرية هي ايه؟ دي ناس ضايعه يعني انت ايه؟ ضبط تهزم من الجزائر فوز على ايطاليا ما تركبش مش كده انا غلطان هو نفس الكلام يا ما قالش راح قايل تسعه يقول لك يعني ما بتولدش وراح تولد خمسه في بطن واحده هي دي بقى هي ايه ها؟ زليت فوسكيت يوريك يوريك سلفون سيستين كلمة بيبوتنسي خلاص؟ طب حلو اوصل لا لا لا لا هقفل الزرار اقفله؟ طيب طب دي بقى الحتة التانية بص اوسخ حتة بقى في الموضوع ايه؟ مش انك الكوليسترول 100 يونت اوكساليت فوسفير كيوريت يوريثرال فوكسستين بيبوتنسين تحفظهم التسعة كده هم المشكلة بقى هتتعبك في المذاكرة الكاركتر بتاع كل واحد يعني كل واحد تكون في اسيد كلوريد ولا الكالين كلوريد شكلها من بره ايه؟ الكات سيرفيس ايه؟ تكوينها الكيميائي ايه؟ طب بتكون في اسيد كلوريد ولا الكالين كلوريد مش عارف ايه؟ شغلانه مطيه عملت له حته موجوده في الورقه دي مخترع ياسر بقى حاجه اسمها المفتاح انا بقعد بدل ما احفظ التسع ستونز كل واحده ايه الكاركتر انا هديك حاجه اسمها المفتاح هنعملها تجربه سبب ونركب عليها اي حصوه تطلع تعالى ازاي بص بس لا لا سيب الورق لا لا ما هو مش هينفع والله عايزين اثبت لكم المسير دي ثلاث اساس بس انا كده عملت ايه؟ انا بدل المسير ما خلصتش خلصتها بس هي كده حاول ما خلصتش اه بس كده اقرا الكتاب واقعد ذاكره كده خيبه الجمال ناخده كده سوا وتقول ايه؟ يا جماعه انا لو مش مذاكر المسالك وسمعت ابو ياسر وديني لحلها في واعمل لكم حركه والله حركه كويس بس مش هعرف كل الدفعه يعني جايز اعملها ولا لا؟ ساعات باجي قبل امتحان الرياضه الطلبه كلها امتحان اللي جاي ده بيلزمكم في العظم والمسالك دايما باجي اعمل ايه بقى اروح مجاملهم قبل الامتحان مسكيهم بثلاث اربع ايام او قبلها باسبوع واروح عامل لهم انا بعرف اشرح العظم في حصه في الرياضه والمسالك في حصه اقول لهم يا جماعه ما ذاكرناش يا باشا عظم والمسالك اقول لهم انتوا مسنون في يا جماعه اللي بياخدوا عندي درس اقول لهم مسنون في عظم والمسالك انه ريكتر وكول ومساوي وكول مذاكرنا الاسبيلين واغرب برنامج ولا تدخلين بالاسبيلين لا بجد بدون ذكر بدل ايه؟ انتوا مسؤولين في ايه؟ يقولوا بص يا باشا مسؤولين مثلا في كله ريكتم والمسالك والعظم اقول لهم طيب اروح بجمعهم على حصتين شرح البرانشات دي انا على بعضها جدا بحيث ايه؟ تسمعها خش امتحان يعني خلاص يعني خش بالسماع ولا المذاكره خلاص؟ بجد لو سمعت كويس واحد يعمل لكم حصه عظم وحصه مسالك قبل امتحان ب 10 ايام كده يبقى ايه المسالك كلها في 3 ساعات والعظم في 3 ساعات فاهمين؟ مش يقول لك لو ما ذاكرتش ولا كلمه احل بالحصه دي خلاص؟ يلا بص بقى يا معلم طب تعالى قول لي المفتاح ايه المفتاح؟ بص بص بص كل الستونز دي بتتكون في اسيد كيورين ما عدا بص بص اكسبت الفوسفيت في الكالاينول اي عضوه في حساب المفتاح ده جميل جدا كلهم ما شاء الله حفظت التسعه بقى ما انت لو سبت اجمع نفسك واحد بحفظ تسعه يخشوا بعض لكن انا بقول لك ثمانيه بيحصلوا في اسيد الكلوريد واحده بس الكالاينون هي الفوسفين تقول لي عسل يا باشا كده خلاص موضوع البي اتش بيتعرف اقول لك بص بص تاني كلهم في ستيرايل يوريد عادي من اول سكيما دي جت اول ما نحسوا الجزر من احلى حصص السنه بتاع النهارده كلهم في ستيرايل يوريد ما عدا الفوسفيت في انفكتد يورين يعني ما الواد اللي بيفهم هي نفس النقطه ما هو الاسيدك بيبقى ستيرايل والالكالين بيبقى انفكتد بس هتطلع من الحصه اقول لك برنسبل هتقول لا الواد عشان تبقى له حد زميلك ما حضرش الحصه تقول له ديفنت انت خسرت ديفنت بكره الواد اللي كان قاعد هنا ما اعرفش خلاص كل واحد بص يا جماعه بص بص كل الستونز بتبقى من بره سموس ما عدا واحدة بس الاوكساليت بتبقى سبايكي سبايكي يعني معانا كده كل الستونز اسمعني بس اسمع كلام العسل ده كل الستونز بتبقى لامينيتد كات سيرفيس ما عدا الفوسفيت بتبقى امورفس امورفس يعني حته واحده ما فيهاش ليرز اخر معلومه كل الستونز بتبقى راديو ليوسنس ما تبانش في الاشعه ما عدا ثلاثه الاوكساليت الاوكساليت بص بص عشان فيها كالسيوم والفوسفيت عشان كبيره بتبان والسيستين عشان فيها سلفر والسلفر في الاشعه بيبان احلى من الكالسيوم ده السلفر بيدي شكله في الاشعه ابيض احلى من الكالسيوم فاهمين قصدي ازاي؟ يلا تعالى بقى اسال المفتاح اسمعني بقى اسمع عشان خاطر لا ده لسه عامل لكم تدريب عن المفتاح في موضوع الستونز خلص يا باشا بنلعب بيه هي دي بقى شرح المسالك عشان كده انا واصل الاحفاء وتحس انا ازاي بعد كده مش هيفوت حسن، ما تفوتش حسن المسائل دي. بص ها كل اللي سمعهم عالي كنا هنحفظ، ها نحفظ عايز اتوكم حصه غير محافظ، ها كل الستونز ريديو ليوسف ما عدا الاوكسالات عشان فيها كالسيوم، والفوسفات عشان كبيره، والسيستي عشان بصر، كلهم في اسيديك يورين سترايور ما عدا الفوسفات الكلايد فيكتور. خلي بالك مشهوره الفوسفات هي الحافظه بتاع اليورين تراكت انفكشن، معروف الحافظه بتاع اليورين تراكت انفكشن هي اللي هي الفوسفات. الكلام ده يا عزيزتي مش طلع من الورق، الورق مكتوب الكلام ده بس انت فاهم من حد ليفنج بادي يعلمك، لكن تقرا ما الورق مليان اهو هتنساه بكره. لكن لا ده انا في سكيو كان في حل معلوم ولا جاي ايه الحصه الكومن انفكت ديورين. انا فاكرها من الدكتور ياسر ما كان بيقول ايه الفوسفيت يعني الحصه بتاع ديورين الانفكت انفكشن، لكن الورق مليان ليش انا كنت ناسيه الحقيقه. فاهمين قصدي؟ بص يا جميل، بص بص كلهم من بره سموث الا الفوسفيت الا الاوكزاليت بتبقى سبايك، كلهم لامينيتد ما عدا الفوسفيت امورفس. طب بص بقى، لا لا لا ده الجمال مش ده، الجمال بقى تعالى جيت انا حفظت كام هاني حاجه واحده اسمها مفتاح، تعال بقى نحط اي حصوه على المفتاح. تعال ولا يا محمود ده فاك الدين نسى؟ لا دي مرسال. بص جه واحد في الشام يقول واد نعم يا باشا، قول له انا مذاكر الستونز مذاكرهم يا باشا، اسمهم ايه يا الستونز؟ اوكزاليت فوسفيت يوريك يوريك سلفون سيستين انديجوزانسين امورم. يقول لك طيب عارف اول حصوه الاوكسالات؟ عرفها. تعرف تقول لي صفاتها؟ اعرف. احطها على المفتاح؟ يا لا لا بس مش فاهم الحاجات دي. هقول لك انا عايز ايه بس؟ قول اقول لك قول الاوكسالات. تقول يا باشا الاوكسالات بتبان في الاشاعه عشان فيها كالسيوم. بتتكون في اسيديك يورين في ستيرايل يورين. من بره بتبقى سبايكي والكات سيرفيس لامينيتد. اؤمرني. اقول لك خش بالفوسفات. اؤمر. الفوسفات بتبان في الأشعة عشان كبيرة. رقم اتنين بتكون في الكلاين نوري في انفكتد يوري من بره سموث كات سيرفيس امورفوس اؤمومي. بقول لك عارف الناس عندهم جارت؟ عارفهم. بيجيلهم حصوة اسمها اليوريك اسيد ستون. تعرف؟ اعرف. حطها على المفتاح. ايه لا؟ لا بس مش الحاجات دي. طيب نحطها هي بتبان في الأشعة ولا ما بتبانش يا باشا عشان مش من ثلاثة اللي بيبانوا. ما بتبانش اصل البيان ده هيكتب بره ما بتبانش. تمام بيكون في اسيد الدورن في ستيرايل يورو من بره سموث كات سيرفيس لامينيت امور. في عصبه اسمها السلسيل ستون عارفين ايه دي؟ لا ما نعرفش. طب اقول ايه صفاتها؟ طب قال لك اي عصبه؟ الانديجو ستون ايه ماده الانديجو دي اصلا؟ يقول لك ده ماده بتيجي من الانديكال والانديكال ده بيجي بالتريبتوفان والتريبتوفان ده فيتامين. عارفه؟ الامينو اسيد يا سيدي ده انت فاكرته هم ده ما ده اسينشال امينو اسيد يا صاحبي. طب حلو انا بس حصوه اسمها الانديجو دي فيري نيستو يعني ما حدش في الدكتور يعرف صفاتها ما يعرفش اسمها اصلا. الانديجو دي انا شفتها في حياتي كام مره؟ ولا مره. قال لك قول لي الانديجو ستون اصلا سؤال قذر سؤال فيه قله ادب. الانديجو ستون صفاتها ايه؟ الانديجو ستون يا باشا ما بتبانش في الاشعه وبتتكون في عسير اليورين في ستيرايل اليورين من بره سموس كانت ست مسلمات. قول لي يا ابني في عصوه طالعه جديده اسمها شاي اوم. شوف قال لك اهو تعرف تقول لي صفاتها؟ طبعا يعني لسه هو بيقلد لك حضرتك اعتقد مشهور يا باشا جدا في المجال بس تعرفش حضرتك الشيخوخه دي ما بتبانش شيخوخه يعني شيء ما يعني اقول لك ايه تخيل لي حصوه ما جت في المسالك اوبسيتيف ايه رايك بقى في السؤال ده حصوه ما ايماجن ايماجن ذات ذير از ا رير نيو ستون ذات هاز نوت بين ديسكرايبد يت ان تكست بوكس اند ديسكرايبد حد بيسالك كده ايه رايك لو سالك كده هتجاوب يقول لك قول لي ايماجينري ستون تقول له حضرتك الايماجينري ستون دي ما بتبانش في الاشعه لانها بتتكون من بيور ايماجينيشن. حضرتك بتتكون في الاسيتيك يورين في ستيرايل يورين من بره بتبقى سموث وتكات سيرفيس لامينيتد. تتكلم طب عينك بجد لو خدت المسائل كده هتدعي لي. تاني كده بزود لكم المود على الاخر اهو بس الواجب اللي مش ده بالذات خلاص؟ جماعه عارف بقى لو انت بقيت قعدت نفسك وقعدت تقرا الكلام ده لوحدك اوكزاليت كاركترايزد باي مش عارف ايه انسى بعد الصبح زي بص يا جماعه طب نسال بس سؤال قبل ما اخش على الكومبليكيشن بص السؤال بيقول ايه؟ ليه بندرس لك الحته دي؟ لانك اغلى سته في السورس انك تبقى عارف اساميهم وصفاتهم طب بجد بقى بدون هزار ودكتور ياسر انا عملت الهزار والمفتاح ليه؟ عشان عايز احفظك اهم عيب تقول طب لو انا زمان بدون هزار كيف تتم الحته دي؟ لان الحته دي هي بتحدد صفات الحصر والصفات بتحدد الكلينيكال بيكشر يعني انا مثلا اديك اكزامبل ممكن تفهم مش بنزل لك في الامتحان عايزين بس يعني مثلا حصوه زي الفوسفين الاوكساليت اهم صفه قلت عليها انها سبايك ليه بقى؟ ان جميع صفاتها اسمها بس تتفسر بكلمه سبايك بص ولا دي اكتر حصو تعمل مغص الاوكساليت ليه؟ الحصو من بره غريب لا اسمها شغال انا فات معاك لو بصيتوا لي هديكم مسالك انا بتاع مسالك اغير انا بتاع ايه؟ جاي دي اكيد بس شرحت لنا مسالك احلى من جاي معناها مش تخصص خلي بالك مسالك دي ده اسم سبب النيورولوجي غير ان احنا بتوع جاي خالص بس هي برانش جميل بقول لك معاك برهان هتقول احنا استمتعنا معاك بالمسالك اللي اصلا مش شغلتك جاي احلى من جاي اللي هي اكل عيش الاصل فاهمين؟ بص بقى تعال الاوكساليت كل صفاتها تتفسر بكلمه انها سبايك اقول لك سبايك يعني ما بقول لك ايه اكتر حصوه المغص بتاعها لما تتحيط ليه بقى؟ المغص بتاعها مرض بتجرح في الوردي بتمزع الوردي فالعيان بيجي لك هل عنده مغص ساعات المغص بمير وسبير السبير سكيورتيري كولك اللي بيجي من الاوكساليت ان هي بتمزع الوردي رقم اثنين اكتر حصوه تعمل هيماتوريا طبعا ليه بتمزع بالظبط اكتر حصوه ما تخدش كونزرفاتيف ليه؟ ما بتنزلش رشقه. الحصوه لما تكون سموس هتقول يعني اشرب ميه كبير الحصوه بتنزل. هقول لكم في العلاج بعد شويه ايه؟ في كونزرفاتيف. اوكزاليت ما بتنزلش كونزرفاتيف. الاوكزاليت لما بتطلعها بره بتلونها براونش. ليه؟ عشان اولتر بلاد تبقى راسخه في التيشوز وعليها دم سابقها تبقى اولتر يبقى كلها سبايك. تابع فوسفيت. فوسفيت. حصوه بتاعت يوريان تراكت انفكشن. مين فيكم زملكاوي هنا؟ لونها ديرتي وايت. حتى بقى ايه؟ يقول لك الابيض الوسخ، عارف الابيض؟ يعني خطين ايوه عظيمة ايوه بص يقول لك ايه؟ بتلاقي حصوه بيضه فيها خطين هم يقول لك بص بص حتى الكلمه يقول لك ايه؟ ديرتي وايت ابيض قذر زي بتاع الزمان اللي هو الابيض وخطين ده بيدوا قذاره في النص كده فلونها ايه؟ ديرتي وايت طبعا بتاع فرحانه مني وقال اصل عيني صفاء رفع ده مين زمالك؟ رحت شايف كمان فاهمين قصدي ازاي؟ دول ايه؟ سوري يا صفاء يعني مش انت المقصود المقصود ان هم الكبار بتوعكم. هم ابن رئيس النادي اسمه ايه؟ قلت لك والله ماني عارف يا ايوه عباس ده المقصود عباس ومرتضى منصور دول اللي بتكلم عليهم دلوقتي. فاقول لك ايه؟ لونها ايه؟ ها؟ ديرت وايت. الحصوه دي بتتكون في اليورينال تراكت انفكشن. بص بص بتتكون ودايما بتتكون من ثلاث املاح فوسفيت مع بعض، يعني مثلا تبقى ايه؟ امونيوم مع مغنيسيوم مع كالك، يعني دايما ما بتبقاش سيمبل، فيبقى ثلاث املاح فوسفيت بيسموها تريبل فوسفيت، واضح انك مستمتع جدا، ها؟ نايم اصلا، ها؟ نايم خالص، ولك استمتاع حتى النوم، ها؟ بتتكون من امونيوم مع مغنيسيوم مع كالسيوم مثلا ثلاث املاح فوسفيت. اكتر حصوه تكبر هي دي وتعمل حاجه اسمها ستاب هور الحصوه دي بتكبر وتبقى برانش كده بص جماعه بيسموا الحصوه المتشعبه اللي واخده منظر الكروه ستاب هور ستون على فكره بالعربي ستاب هور يعني حصوه متشعبه بالعربي يعني ايه؟ حصوه بتبقى برانش واخده منظر ديفيس وكارثيز ترجمتها باللغه العربيه حصوه متشعبه وهي اصل الكلمه قرن الوعي الوعد هو ذكر الغزاله، عارفين ذكر الغزاله؟ طبعا مين اجمل في جميع مخلوقات الله الذكر والاجمل، حتى في الرجال في اليومن يعني الذكر والاجمل هو الاكثر شموخا وعظمه. طب بص الغزاله، تلاقي الغزاله الكبير لها ارض سيمبل، الذكر له ارض برانش كده مخنجه كده، تلاقي ماشي حافظ نفسه يعني ايوه عارفين الذكر بيبقى ارض بتاعه. بتنزل بقى لكن الغزاله الكبير بتبقى ارض اهبل كده ملوش حاجه. جماعه على فكره بتسال اما بشرح مش بظلم اقول لك يا ليه ستاك؟ تقول له ايه؟ حصوة متشعبة، والترجمة اللفظية هو قرن الوعي، أي أنها بتبقى برنشن زي القرن بتاع ذكر الغزال. جماعة طب ليه بقى؟ يعني لا في كده حزعل لما بلاقي أنا بتكلم ناس بتتكلم بروح أعمل إيه بقى؟ بروح قافل الحاسوب عشان يضيق. ليه؟ ما هو لما أمتع وأعمل بتكون الناس ساكتة. خلاص دايركت هتمل. بص بقى بالنسبه للحصوه يا عزيزتي بيقول لك ليه دي الوحيده اللي بتوصل كده؟ لانها بتيجي في عين عنده عين سيمتوماتيك، يعني واحد عنده ريتراكت انفكشن، ريتراكت عنده التهابات في البسيرك البول، بقى عنده ديسيوريا هيماتوريا وبيل. هي الحصوه بتعمل سيمتومز ايه؟ ما ديسيوريا وهيماتوريا وبيل، فبتفضل الحصوه ايه؟ تكبر، هو فاكر ده ريتراكت انفكشن لغايه ما بتوصل ايه؟ زي كان يقولوا لنا والعياذ بالله زمان، ليه البرونكوجينيك كارسينوما بقت برونوسفير سموكرز؟ هي بتعمل ايه؟ كف تشيست بين ومش عارف ايه؟ طب ما اقول لك السجاير بتعمل كده. بقول لك ايه السجاير بتعمل كده؟ فضل يكح صدر بوجعه عمال يطلع بلغم، يقول لك ده مش سجاير، يقول لك لو واحد نان سموكر فاهمين؟ بدل يكح او جه تشيست بين او بتاع او ايه ما بتجيش، يقول لك ايه ده انا معمول ابك حاجه. ايوه هي نفس الكلام، هي بتيجي معاك اوريدي سيمتوماتيك، فالحصوه تعتبر ريلاتيفلي اسيمتوماتيك، فاهم قصدي؟ فتفضل ده. لكن مثلا ممكن اوكساليت توصل ستاك هور ده بنت 60 كلب وهي قد العدساء بتعمل مغص وهيماتوريا، العين يجيبنا بيصرخ وايه؟ ده عنده حصوه قد الحمصه، فاهمين؟ لو سمحت حدش كلب. انا مش لو سمحت تاني. ولا هزعل حد، لو تعبتونا عمرنا مالكم ماشي. والله العظيم بتكلم جد. اصل اسف المسالك دي بتنسى صوت بتخلص. يا تدرس قليل. يا استاذ هيك ميومش. فزي ما بقول لك الاوكساليت مثلا عمرها ما توصل ستاج هور، ده بتبقى الحاله كده اهو والبتاع عامله كده وهي قد الحمص العين بيجي لنا يصرخ يا باشا نزيف ووجع وشغلانه طيبه. تعالى مثلا على اليوريك اسيد ستون دي مثلا، دي بتتجوز في حالات الجاوت طبعا، عارفين عين عندهم جاوت، عارفين جاوت بياكلوا لحمه كتير بايرينز وبايريميدينز، لو مادة اسمها الهيبوزنسين وزنسين، بنعمل يوريك اسيد عن طريق انزيم اسمه زنسين اكسوديز، مش كده؟ فين هو ده الملوك؟ ها؟ طب اليوريك اسيد ستون لو في ناس عندهم جاوت، يوريك ستون سلفونا مايد ستون ده انتي بايوتيك، فين الصلفة؟ علاج الصلفة انتي بايوتيك من اليورو بيعمل كريستاليزيشن في البول في اسيدك يورين عامل زي الحصاره كده طبعا، لكنها مش تولو ستون، السيستين ستون، انديجو ستون دي ماده لونها ازرق كده بتيجي من الانديكان، ميتابوليك ايرور يعني، في ماده اسمها الانديكان بتدي انديجو بتجمع بين حصوه كلام عمرنا شفناه، برضه في ماده اسمها الزنسين، زنسين بتبقى حصوه لونها احمر ودي برضه محدش شافها، بالعربي من الاخر اهم حصاه بنشوفها هم اول ثلاثه طبعا اوكزريزموس فيت وليريك اسيد بتوع جاري هم دول، الباقيين دول يعني كلام عبيط شويه، يعني اهم ثلاثه اوكسيليت فوسفيت يوريك اسيد ستون. جماعه الكومبليكيشن يبقى انا قلت ايه؟ حصاوي كان العلم كان الموضوع متسكر، بص قلنا الديفينيشن، بعد كده اتيولوجي ميتابوليك ستيس انفكشن، بعد كده قلنا الحصاوي اوكسيليت فوسفيت يوريك بريتس فولس ستيت انديجو زاكسين، بعد كده خدنا الكاركتر قلنا المفتاح، مش كده؟ بعد كده الكومبليكيشنز. جماعه الدكتور اسامه كان اداكم سكيما، ايوه سمعتها من اسامه، السكيما دي طبعا مع احترامي للدكتور اسامه اللي هو بتاع الباثولوجي، قالوا سكيما جميله جدا جدا عجباني انا شخصيا، فاهمين قصدي ازاي؟ ودايما ماشي عايز ايه؟ عجباني والطلبه بيقولها قالوا له الدكتورات اسامه قال لنا سكيما شبه كده اللي هو بيقول لك ايه عجباني قوي السكيما بيقول اي حصوه في الدنيا لها كومبليكيشنز مامي عجباني قوي السكيما اوبستراكشن مايجريشن التريشن ميتابليزيا انفكشن مره طالبه قالت لي لا احلى منها انك تخليها او يا مامي تمشي برضه هي نفس اوبستراكشن التريشن تبليزيا مايجريشن انفكشن او او يامي حسب النطق بتاعه حسب الكلام يعني ممكن يقول لك او مامي او او يا مامي ام ام اي او او يامي يعني انتهى زي ما انت اما ايوه تقول زي ما انت عايز لكن انا بحب النط الاولاني الحقيقه اللي هو الاورمامي. بص بقى بص ابوستراكشر مايجريشن انثريشن ميتابليزيا انفكشن. بص تعالوا علمهالكم في 3 دقايق. بص ادي اليورينري تراكت بتاعنا. بص بص بص بص بص بص الحصوه عملت ابوستراكشر لو قفلت نهومس. بص هيحصل دايلاتيشن في البلبي كاليسيال سيستم واليوريتر اسمها هايدرونيفروزيس اند هايدريوريتر، ولو انفكتد تبقى بايونيفروزيس اند بايوريتر. طب لو حصوه سدت الاثنين حوالي تعمل حاجه اسمها كالكولاس انوريا. انوريا يعني البول ما نزلش هنا اصلا، فاهمين؟ طب لو سدت هنا تعمل ريتنشن اوف. خلي بالك فرق بين هيماتوريا وريتنشن. هيماتوريا اسف انوريا وريتنشن. انوريا يعني البول ما نزلش المثانه اصلا، تمام؟ طب ريتنشن يعني سدينا بعد المثانه. خلي بالك يبقى هنا بص بص جماعه الاوبستراكشن هايدرونيفروز هايدروريتر بايونيفروز بايوريتر. لو سدت الاثنين كالكولاس انوريا، ولو سدت هنا ريتنشن. رقم 2 مايجريشن تعمل يوريتيري كوليك لو الحصوه بتهاجر. معروف بتاع كده توصف لي يوريتيري كوليك ده ليها معنى جماعه يعني. ها اخ عمال يكتب وراجل بيبص في الموبايل والاخ نام والاخت مش عارف ايه. خليكم معايا جميعا بصراحه. بص يوريتيري كوليك از كاركترايزد باي بين اكوليتي بين شوتنج فروم ذا لويل تو ذا جروين، وبيسمع في الصاي والليبيا هتيعطس او الصاي والسكروتم. انا في ثانويه عامه شفت النقطه اللي نازله كل لجنه فيها دكتور وواحد واقف مع وزير التعليم قول له ده هيعطس هنحرقه من الامتحان يا باشا. هذا في الاخبار. اول اللجنه كل لجنه فيها دكتور والطالب اللي يعطس هيتحرق من الامتحان. ساعات ممنوع حد يعطس لو تسمحوا في الحصص. عايز تعطس يعطس لجوه لو تسمحوا. ماشي هنجرب تاني. يبقى قبل العطس كنا بناخد ايه؟ المايجريشن. فتعمل يوريتيري كوليك. ايه اليوريتيري كوليك؟ اسمعي وصفه من غير ورق. ها؟ كوليك بين شوتنج فروم ذا لويل تو ذا جرويد، وبيسمع في 3 حاجات في الساي والليبيا والسكروتم حسب راجل او ست. جميل. رقم 2 ألسريشن وهيماتوريا ميتابليزيا مالجنسي. انتوا عارفين هنا اليورينري تراك كفر باي ترانزيشنال ابسيليوم بيتحول لسكولماس ابسيليوم ويعمل سكولماس سيل كارسينوم. اخيرا انفكشن خلصت. كومبلي شفت المسائل الجميله جدا. ده كمان ايه في مواضيع احلى. ها جماعه بص انفكشن بايلونيفرايتس يوريترايتس سيستايتس بروستاتايتس يوريترايتس. يعمل ايتس في كل الحاجات دي. بايلونيفرايتس يوريترايتس سيستايتس يوريترايتس بروستاتايتس. خلص ادي الكومبليكيشن زي ما مامي اوستراكشن مايجريشن ألسريشن ميتابليزيا انفكشن. بص بقى الكلينيكال بيكتشر خلصت هي نفس الكلام. الله حلو. طب تيجي اسالهم بسؤال. انا عايز تقول ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت حصوه مش عامله اوبستراكشن ولا ميجريشن ولا انسيشن ولا امتيز ولا انفكشن. ايه السيمبتوماتيز بالظبط؟ ما هو الحل ايه؟ عشان الحصوه تسيمبتوماتيز لازم تسيمبتوماتيز يا تتحشر وتعمل هايدروفوز او هايدروريتال او انوريا او ريتنشن. هو ده البرزنتيشن. يا تعمل مايجريشن وكوليك، يا عيل يجي له هيماتوريا، يا يجي له سرطان، يا يجي له انفكشن وديسيوريا. انا كده زنقتك ولا جيت؟ قول لي اديني عقلك بقى. حصل مش عامله اوبستراكشن ولا مايجريشن ولا سيشن ولا تبليت ولا انفكشن. ما اعرفش يا باشا هتيجي بايه؟ ما انت قفلت. عشان كده لو انت بتفهم هي الكومبليكيشن هي كلينيكال بيكتشر. هاو تو انفستيجيت. هدوكم هاو تو انفستيجيت اند تريت تو اخر حاجه في اي موضوع. خدت بالكم ايه؟ استمرار بعد قد ايه؟ هو ده المثالي بقى. مش كده ما احضرهاش يخسرها طبعا. فاهمين؟ المثالي بقى عيب احط الجيم. انا بقول لو قريتها لوحدك سهله بس تفتكر النص. اللي بيفتكر ايه؟ القعده دي. اوبشن فوسفيت اغمى مش عارف ايه المفتاح داخل تفتكر. تعالى مثلا اما ضربت الورقه مثلا هاو تو انفستيجيت راديولوجي اندوسكوبي يورين اناليسيس سيرم كرياتينين كلام متنسى بكره. لكن بص بقى بعد ما في الحصه طريقه اسكت تنفع الورق مش كده الورق نقضي دي اهم دي. خلاص بص بقى جماعه اي مرض في المسالك هكلمك هاو تو انفستيجيت اخر من هم 4 حالات. هم بص راديولوجيكال اندوسكوبيك يورين وبلاد ما عدا في الستونز تزود حاجه اسمها ستون كيمستري. بص بص يبقى انفستيجيت بقى عندها ها راديولوجيكال اندوسكوب ويورين وبلاد. بص لازم تحليل بول، لازم تحليل دم، بص لازم نعمل مناظير وحاجات راديولوجي تمام. وستون كيمس يعني ستون كيمس واحد دلوقتي عنده عصب في النهايه بما في الزباله بتحلل ليه عشان ده فيزر بريفنشن يعني مثلا اعرف الاكسجين فوسفيت ولا يوريك اسيد. ساعات عيل يجي لي بنزل حصب وهو في الحمام طب احتاج منه عصب يجيب من دي كلينكس ودي العيال ولا ماشيه بتاع الطوبه اللي نزلت مني اروح واخدها وبعدها المعمل وسمعت حلل الحصوة وهي دي اكسجين يوريك اسيد الله يبقى انا لما عرفت باسرها انا حلو ده الكيكو تاني. يبقى لازم حاجه اسمها ستوب كيمستري. عايزين نعرف الستوب كله. بص لي هنا يلا راديولوجيكال. بص بقى نقول اي حاجه هكلمك ايه راديولوجيكال واندوسكوبك ويورين وبلاد في الستون زود ستون كيمستري زودناها. يلا راديولوجيكال من بلين بلاد بلين اكس راي. يا جماعه لو عملت بص 90% من الستونز اوريدي اوبيك عارفين تصورت بص الاوكسالات والفوسفيت بس بس له اكتر من 90% قلت لي بان في الاشعه الباقيين كلهم دور فيري ريل. فاهمين قصدي ازاي؟ ده هم اهم اثنين اوكسالات فوسفيت دول اللي بيبانوا في الاشعه. فهمت قصدي ازاي؟ عشان كده بلين اكس راي يورينري تراك احتاج لها مكتوب بي يو تي. بي يو تي باختصار بلين يورينري تراك ده بلين اكس راي. بص بي يو تي از ا جولدن انفستيجيشن. فضل ابحاث مريم لوسن بعمل لها اي في بي بقى الانترافينوس دارك تنزل في دايت الكلوه تبان كفاله الفيت بيسموها اي في بي انترافينوس سيروجرافي او انترافينوس بايلوجرافي. بعمل اي في بي او بيسموها اي في يو ساعات انترافينوس سيروجرافي تبان الحصوه كفاله الفيت. ممكن نعمل الترا ساوند يا سلام الترا ساوند بيشوف الاسدود ويشوف هيدو الفروس وهيدو الارتر حاجه عارف. نعمل اندوسكوب يوريتروسكوب سيستروسكوب يوريتروسكوب نفروسكوب ملوك المناظير المسالك ورقه. مين اول ناس عملوا مناظير في العالم؟ المسالك طبعا. واحنا بتوع شويه كده عندنا ابر شويه ودوبر شويه بتوع الناس عندهم كولبوسكوب وهستروسكوب وبتاع كل ده احنا خدناه بتوع المسالك. اول ناس عملوا مناظير في العالم بتوع المسالك. اول ناس ده بيقول لك في بتوع المسالك بيمشي ويشوف ولاد وبيت بالمنظار بيتكلموا بالمنظار بجد. فاهمين قصدي ازاي؟ ما فيش حاجه اسمها بتاع مسالك يكلمك دايركت يدخلك جوه المنظار ويشوفك يعتبرك هو المسام. فاهمين؟ طب والناس دخلوا المناظير واتفرجوا عليها كانوا بتوع مين؟ بتوع المسام. مين اخترع اللابروسكوب؟ ها؟ كان دكتور ليس مش بتوع ليس. كان ليس يعني مين؟ يعني واحد. كان واحد ده وعمل ده كان عامل منظار بدائي جدا. بعد كده اتطورت بتوع الجراحه. يعني هو ده لكن عارف ده بتاع ليس عمل ده كان واحد اخترع نفسه. بقى كان بيعملها بالست اللي عندهم. بعدين ايه؟ الراجل ده حس يعمل مع نفسه كده وعامل عامل بتاع كده مصوره ليه هتلاقي ده اختراع ما كانش عارف. الستات عندهم انفيرتيلتي عارفين ما بيخليهمش قال شو بقى بولي سيستم اوفري ولا هاي وفيزيك يوترس ولا تيوبال اديجن. فعمل ايه؟ كان بيخرم صوره العيانين وراح جايب ايه ماسوره كده ستات داخل بيها وحاط عليها عدسه ده بتاع الميكروسكوب ويخش يبص. ده كان اختراع مع نفسه غطى فيهم حد شافه. ايه ده؟ قالوا ده خازوق كده قالوا ده منظار. فاهمين؟ وعمل وكان يقعد ينور اللمبه عليه وشغال ومن هنا ابتدى اختراع الابروسكوب. فاهمين؟ لانه كان عامل واحد مع نفسه كده بدايه يخش يبص كده يشوف ايه اللي في بطن الست. فاهمين قصدي؟ تمام. يبقى ده براءه اختراع اول واحد عمل الابروسكوب البدائي كان الدكتور بتاع نيسا عامله مع نفسه كده في عياده. بعد كده كان دكتور مسالك طبعا اول ناس عملوا مناظير يخشوا كده احنا خدنا منهم بقى وطورنا مواضيع بتوع نيسا ونجوم بعد كده. فاذا ممكن اخش اشوف العصب والمنظار اعمل بلاد اناليسز. ممكن اعمل مثلا زي ايه مثلا كدني فانكشن ثيوري وكرياتينين. ممكن مثلا شكل اعمل سيرم بارا هرمون لو شكل هايبر بارا اعمل سيرم يوريك اسيد لو شكل في العين عنده جاوت حاجات جميله جدا. فاهمين قصدي؟ اعمل تحليل بول اشوف باسيلز اشوف ار بي سيز اشوف يا اخي اليورينري كالسيوم اليورينري سيستين اليورينري سيتريت اليورينري فوسفيت اليورينري اوكزاليت اشوف كاستس اشوف ار بي سيز كلام من ده. ماشي حضرات؟ تمام. اي سؤال حضرات؟ علاج اليورينري الصوتي بس كده اسمه هو الصوتي. ايه علاج؟ تعالى يا كابتن هنا كابتن انت رايح فين؟ رايح فين؟ تعالى تعالى تعالى يا اصل الراجل ده انا بحبه انا قايم فين؟ ماشي رايح فين؟ ها؟ عندك مشوار؟ لا مشوار اتفضل. انا فاكر ما عندكش مشوار. عنده مشوار ده خلاص ده عنده مشوار ضارب في ظروف العدد كام على الكيس الاولاني؟ حوالي 10 10 اوكي لا لا خالص انا غلطان 10 بس انا افتكرت واحده او اثنين سيجنيفيكانت نمبر اتس اوكي ماشي خلاص انا غلطان سالت اصلا يا راجل امشي بالسرعه فتحه لا بجد انا غلطان وانا غلطان سالت 10 يعني يعني 10 مش معبرين الحس اوكي نعم مشغولين انا في 10 مشغولين عمالك وانا بزعل أذوق أنا دماغي واسعة لم يلتزم الناس بكلام رسول الله فكيف يستلزم كلام واسع بس لو سمعنا كلام رسول الله ما كانش فيه أمر صح؟ بس وربنا خلق النار ليه؟ عشان الناس مش يسمعوا كلام رسول الله وتصلوا بيصلوا وتزكوا بيزكوا هيجوا مشكلة غلطان بس كده هو ربنا عارف كده مش يسمعوا كلام الرسول كتير جدا طب لما الرسول عايز يسمع كلام يسمع كلام أنا اللي أنا ما أروحش حاجة في نحل الرسول يلا واتقوا بس انا بيلبس على طلبته وخلاص ماشي ماشي حضرتك يلا بص خليكم معايا اخواني بص اللي عايز يمشي يمشي ايه علاج اليورينري ريسورس لو راجل اقعد في بيتكم وانت بالعلم هتقول مش فاهمك يا دكتور هو الكلام مكتوب اهو بس فاهمك يا دكتور عادي اقعد تكتب سيرجيكال ازول بيركوتينيوس ويعني وهتنجح ما تخافش ها جيب جيد ولا جيب جدا بتاعك حاجة. ولو واحد مسكك في شافه وسالك بعلاج الستونز ها مش هتعرف تسد معاه صلوا على الرسول ده بقى علمكم علاج الستونز دي بقى من اجمل واحلى الحتت على الاطلاق في الموضوع ودي اخر موضوع فيه بصوا يا رجاله بس ايه علاج الستونز وانا بدات اسجل كانت 6 الا ربع طب حلو طيب بصوا ساعة وربع خلصناه جماعة التريتمنت ده بصوا جماعة اقرا في الورق رغي زي ما انت عايز ملعون ابو رغي عايز تفهم بص علاج الستونز يا كابتن بتبص حاجة من اثنين بروفيلاكتيك ولا اكتف بروفيلاكتيك جنرال سبيسيفيك الاكتف كونسرفاتيف instrumental surgery with instrumental is well وبدني او بيرك هو الكلام ده حالا يعني ايه؟ بص هتسمعوا الكلام ما ينفعش تقول معرفوش من على اول امتحان ان شاء الله ليه؟ وحتى لو ما جاش في امتحان يا ريت ما تعرفش علاج حصلي حتى لو بقيت دكتور نسا اشتغلوا حاجه اسمها جينيكولوجيكال يورولوجي ستريس انكونتنس ولابس ريتراكت انفكشن وذ بريجننسي ها؟ طبعا بس لو انا حتى دكتور نسا لازم عارف بيزك يورولوجي ها؟ نسا دول كل شغلهم ها؟ مش بيعملوا ستريكت وبيعوروا اليوريتر ها؟ مش كده ولا انا غلطان؟ يا بتاع نسا ما تجي عارف بيزك كويس قوي قوي فاهمين؟ وعندها حرقان في البول وهي حامل اعمل ايه وما اعملش ايه وستونز وذ بريجننسي ها؟ مش شغل ولينا فيلير وذ بريجننت وحامل وعندها رير فيلير نعمل كده شغل جامد ها؟ فيري بص بقى ما ينفعش الدكتور مش عارف الكلام الجميل ده قال كان تخصص جراحه ليس بطنه ها بص جنرال سبيسيفيك كونسرفاتيف انسترومنتال سيرجيكال في الورقه عندكم الكمبيوتر مرحل كلمه انسترومنتال تحت هنا طبعا دول كونسرفاتيف انسترومنتال سيرجيكال دول ثلاثه دول اثنين بس جنرال سبيسيفيك في كلمه انسترومنتال مترحله هنا مرحله في الناحيه الثانيه خلاص جماعه بص بص في يعني في انسترومنتال بروفيلاكسس حتى بالعقل يعني بص بقى بص يا ريتني ما قلت يا جماعه في البيت ممكن انزل ما اعرفش ارحلها كونسرفتيف انسترومنتال تيرجن بس انت فاكر معايا عايز اشوف سبعه بالظبط مش يبقى خدنا من 6 لربع سبعه سبعه وساعه وربع زي ما عندكم بس مش بقى سبعه بالسجن يبقى خدنا ساعه وربع بالظبط خلاص تعالى بقى نحكيها كحدوته ابو القاسم حدوته جدا بروفلاكسس يعني انا عايز امنع الناس يجي لها حصاله ولو جاله مره ما يجيلوش تاني جنرال نصيحه عامه نعم يا جماعه في الصيف تشربوا ميه كتير اي واحد يجي له بلاد انفكشن يعالجوا على طول نمسك حصوه حصوه تعالى احنا قلنا اول حصوه ايه؟ قولوا انتوا اساسا اول حصوه ها اوكساليت ازاي واحد جاله اوكسيدوش ان النعمه دي له ازاي ما تاكلش الحاجات فيها اوكسيد هو انت عندك اوكسيدوري حصل جسم ما احنا كلنا بناكل اوكسيدين بناكل سبانخ وباميه ومش عارف طماطم وحاجات كتير ده ومش عارف فراوله والحاجات دي كلها ما بتنزلش في البول او بتنزل تريس كده ما تاثرش في واحد بينزل فراوله في البول زي ما هي عجبتك ها تلاقي نازل في البول باميه تلاقي نازل طماطمايه ده عنده حاجه اسمها ايه اوكسالوريا يعني بياكل اوكسالين ينزلها في البول طب هيجيب عصابات لا محاله فاهمين؟ اقول له ايه ممنوع تاكل اوكسالين بس لو ما خدش اوكسالين تجي لك حاجه وبكتبها له في ورق يقول ايه المواد بقى اوكسالين بنكتبها له كده على خضروات الاتيه الفواكه الاتيه تبعد عن دول يا ابني يبقى انت نورمال بس خلاص ما تاكلش حاجه او يعني لو نفسك راحت تاكل حته فراوله سن الطبق ميه وتشرب بعدها ميه كتير طالما نفسك عن طفص للدرجات ومش قادر بقى لازم اكل طبق ميه لازم تاكل طبق ميه يبقى هي بيقول لي بقى الصلصه بس بقى ليه والصلصه يا جماعه ما كنتش طبيب خلاص جماعه رقم اثنين انا عامل سيكو سبعه لو سكتين الفوسفات بتتكون في يورينر تراكت انفكشن دي عايزه مخ يبقى اي يورينر تراكت انفكشن يعالجه مش كده؟ اليوريك اسيد ستون بيجي ناس عندهم جو بتعالج الجو اظن انا فتحت لك الاجابه اهو واحد عنده تديله الوب يورينو اللي هو الزيلوريك ده اللي هو اسمه سنسيتي فليز انيبيتور زيلوريك اورس 300 ملي جرام بعد الفطار كل يوم عسل اسمه في السوق نو يوريك اورس نو يوريك 300 ملي جرام بعد الاكل 100 100 السر اليوريك اسيد نورمال الاجابه ايوه الميل ولا في الميل؟ يقول لك ما اعرفش الاثنين. ساعات بقول لك ايه؟ ميل ولا في الميل؟ قول له ده ما انا ما اعرفش ولا واحده. الميل ولا في الميل؟ هو لغايه سبعه. لغايه سبعه بنعتبره شغال. برقم سبعه وانت طالع بنعتبره ابنورمال. يقول لك ميل ولا في ميل ولا تشيلدرن ولا تقول حدد سؤالك عشان اعرف ارد. يعني يقول لك ما اعرفش ولا واحد من الاربعه انا بموت فيكوا سيبك انت مين اللي بيكبر في الميه؟ شوف الضايع مين قال كده؟ انت في الميه ولا في الميه؟ اه انا عامل زي كده مش عارف تكلم حد نورمال طب يا جماعه ماشي الجيز بقى ميل ولا في ميل ولا خنازير عايز ايه؟ ها؟ ف واحد مثلا عنده يوريك تراكت انفكشن عالجه عنده يوريك اسيد عالجه اوكسالين ما تديلوش عادي زي ما يكون واحد مثلا عنده سيستين طب السيستين نفايه دي كارثه السيستين ستون دي في عيال صغيره انا شفت عيال جايه الفيلر منه الواد عنده سيستينوريا لما يعني بياكل لحمه السيستين امينو اسيد بينزل ما اقدرش اقول لعيال صغير ما ياكلش بروتينز ولا عشان الجروث بنعمل ايه؟ طيب ما ياكلش لحمه ما ياكلش ها ما فيش حاجه اسمها سيستين فري دي خالص دي الثانيه اللي هي الفيمال الانين عارفينها في فيمال انين في فري ميلك ده ميلك عايز اتكلم عيل كبير كده مفيش لحمه فري سيستم فري ميت ما ينفعش انت قلت ايه؟ لا مفيش قاعد بيعمل ايه بقى؟ بالطريقه اللي ياكل لحمه وفراخ وفول والحاجات العاديه دي ونديله حاجه تعمل كريشن للسيستم في الجلد زي البينيسيلامين بديله البينيسيلامين يعمل كريشن للسيستم وياكل لحمه وفراخ عادي جدا وهكذا يعني فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه وبرده من الحاجات المهمه قوي يا صفاء صفه الزمزميه تبقى عارفها ها ان كلتي تعكسي البي اتش للحصوه يعني مثلا عدت الحصه دي على خير يا رب طب لو بس ممكن انت ممكن تسلم هي بتسال مثلا عايز واحد عايز يرد ده والتاني بيرد عليه يقول له مش اللامين ده كسايد افكت ده لا عايز يقول له الحاجات دي مظبوطه يا راجل مش عارف حاجه اخرى يقول له ايه ده قال له يا راجل بيعمل كده انت بتساله يسلم سمعت يا دكتور سلم وما زعلش من قبلك انت سالت وما قالكش الاجابه وزيت انا ومش عارف يدي السلمين ده اصلا وبقى يقول لك مش عارف يدي الف بص يا معلم فاذا انت عارف بي اتش الحصوه ما تعكسش يعني ايه اعكسها؟ اذا الحصوه بتحصل في اسيد الكورين اعمل ايه؟ اعمله الكلينيزيشن. اذا حصل كسر في الكلين يورين اعمله اسيتيليل. فانا عارف الحصوه كده، الحصوه دي بتترسب في اليورين الفلاني، لو عكست البيتش عمرها ما تترسب. يعني مثلا الناس عندهم يورين تراكت انفكشن لازم تعمل له اسيتيليكيشن للبول، نعمل له اسيتيليكيشن بايه؟ امونيوم كلورايد، فيتامين سي. ها اسكورب عنده قد فيتامين سي ما يجيبوش حصوه. ليه بقى؟ فيتامين سي ده اسكورب كاس هي معوض الفوسفيت عشان تترسب، عايزه بول يكون الكلاين. انا بدي انتي بايوتيك واعمل اسيتيليكيشن بول عمره ما يجيله حصوه. كده فاهمين؟ اوكسيليت ستون بيجيب اسيليت دول هم يعملوا الكارنيزيشن، بيجيب مثلا صوديوم او بوتاسيوم ستريت او مغنيزيوم ستريت. سترات المغنيزيوم معه فوار على كوبايه ميه ثلاث مرات في اليوم، سترات مغنيسيوم او سترات صوديوم او سترات البوتاسيوم ستريت، دي على طول لذيذه جدا ما يجيلوش حصوه. كويس. الاخ بيقول لي دكتور ياسر البنسلامين بيعمل كلوجيا للابيفيسز في العيال الصغيره، ما بنحبش من دي. دي بندي بلو دوز معينه، حاجات بقى مظبوطه كده اللي هي الدوز اللي بتعمل كده في علاج التوكسيستي في حاجات معينه، لكن الكليتنج دوز اللي بتعمل تبقى بلين ماينور دوز ما بتعملش كلام خالص. فاهمين قصدي؟ بس كده. طب اللي انا عايز اقوله يا اخو عايز بص يعني انا عايز امتعكم دي. واحد جاله حصوه والله العظيم لو بصيتوا لي بقول لكم خلاص علاج وبشيله، بقول لكم احلى كلام في العلاج تقول لي انسى اللي كنت افهم الكلام ده، الواحده بقف على راسي. تعالى بص دايما الجراح الشاطر لما بيجي لي واحد عنده حصوه، عنده حصوه ايه البلان؟ عايز اعلمك البلان يلا اهبل هتاخد بالظبط 5 مينتس بس بلان. وهتلاقي كفر ثلاث صفح بس فاهمه انت. بص بيقول لك انت الاول هتكونزيرف ولا هننترفير؟ ولو في انترفيرنس هنعمل تدخل جراحي ولا الات انسترومنتال؟ خلاص قال لك ايه بقى؟ بص تعالى بقى اعلمك اديك حته جميله يا فوق. لو الحصو اقل من 1 سم كونزرف، من 1 ل 2 سم اسود. اقول لك ليه الكلام ده؟ فوق ال 2 سم بيرك او بيسموها بيكتل. هقول لك حاجه تانيه كلها هتشرحها بسبب الدلاله الجميله دي. امتى اكونزرف مع حصو؟ يعني بس لو جاوب انا بصوا لو انا واثق الحصو ممكن تنزل. حصوه صغيره كده نص سم تاكل نازله مع البول. قال لك شروط الكونزرفيشن ثلاث. بص حافظات اغنيه ان الحصوه قبلها ما تكونش عامله باك بريشر ولا انفكشن. بقى لو عندها باك بريشر او انفكشن محشوره مش تنزل. عندها ما تكونش كبيره تكون اقل من 1 سم او ما تكونش سبايكي تنزلش. بعدها ما يكونش ستريكشن. يعني امتى كونزيرف؟ تعالى تقول اغنيه ما تكونش عامله باك بريشر ولا انفكشن ولا كبيره ولا سبايكي ولا بعديها ستريك. طب امتى تتدخلي؟ هم بس قلت تكون عامله. يعني ايه؟ هم لو كانت عامله باك بريشر او انفكشن او كبيره او سبايكي او بعديها ستريك. يعني قول لي يا ابني اخر كلام امتى كونزيرف؟ ما تكونش عامله باك بريشر ولا انفكشن ولا كبير ولا سبايك ولا بعدها ستريتش. طب انت هتتدخل لو كانت عامله كبير. والله برضه مره طيب بقول ايه؟ انا كل اللي فاكره في شبه كانت عامله ما كانتش عامله. فاكر عامله ايه؟ اه والله بيقول لي واحد بيسالني امتى يا ابني الكونزيرف امتى تدخل؟ يقول لي كل اللي انا فاكره ما كنتش تعمل ايه؟ كانت عامله. عامله ايه؟ على روحها؟ فاهمين؟ اه ده بيقول لي انت بتيجي الباب بكام كانت عامله ايه؟ بقى نايم ما تكونش عامله ايه؟ ها؟ ما تفرش ولا انفكشن ولا كبيره ولا سبايكر ولا يعني تنقف بيها وتقل عليها واحده بعدين. بص ما تكونش عامله بيها ولا باك بريشر ولا انفكشن. عنديها ما تكونش كبيره ولا سبايكر. بعديها ما تكونش عامله ستريكشن. جماعه بس جماعه اقسم بالله واسالوا رايك اي درس اجيبه ده شرح صداقه. الشرح الدرس اسال دوبلر يقول لك ايه ذا ماست بي نو ستريكشر the stone is small in size, there is no back pressure, no infection, and it is not spiky. واحفظ بقى، لكن انا بغني معاكم انا عايز احفظك، ما تكونش ايه؟ طب ولو انت نشيل؟ طب تعالى بقى نقول الحصوه عامله. طبعا لو كانت حصوه مش عامله الحاجات دي، طب انت خايفه من ايه؟ بس بديل يعني مفيش باك بريشر الحمد لله، مفيش انفكشن، حصوه صغيره جدا، مفيش سبايكي، مفيش ستريكشن، مفيش الميه كتير هتنزل. شو ما كتير يا ابني كده وربنا يكرمك ان شاء الله كده الناس تراجع بقى وما تنزل بقى تاني. ايه بعدين يومين ثلاثة يجيب لك عدسان كده في ايده بتاع دي نزل تراجع. نحلل او نعرف ايه. فهمت قصدي؟ طب انا بقى شايف الحصوه الفحص ودي مش تنزل. يبقى الانتظار غباء. بتنتظر عدو الفرص؟ منتظر اممي؟ منتظر ايه؟ دلوقتي خلاص اتحاسب الفحص ودي مش تنزل. الانتظار هنا يعني بيدفع ثمنه. ليه؟ اممي. فعندك الاممي مايل، اوكي مودرن، بعد كده سيفير، بعد كده سيفير، بعد كده منك لما تطلع تعرف. مش كده؟ طب هنتدخل، التدخل بقى ازاي بقى؟ في عندنا قال لك انسترومنتال اللي هي بيركوتينيوس نيفرونيسوتومي اللي هي بالمنظار او ازيو. وممكن سيرجي. تعال بقى نحكي الثلاثه دول، بس يا عم ادي العلاج. بيركوتينيوس نيفرونيسوتومي اسول سيرجي ده بتاع لك دي ودي ودي خلي بالك الاسول خاصه واحد جدا سم البيرك او البيتنل اللي هي منظار فوق 2 سم والجراحه تنفع في اي حصوه طبعا الجراحه دي بتفتح تجيبها 2 سم 3 سم 100 سم الجراحه دي راجل باور مش كده؟ غير بيريود يبقى عشان بص بقى ليه ايه على الاسول دي؟ اكسترا كوربوريال شوك ويف لايسوتريبس تثبيت الحصوات بالموجات التصادميه من خارج الجسم. اسمها ايه؟ اكسترا كوربوريال شوك ويف لايسوتريبس تثبيت الحصوات بالموجات التصادميه من خارج الجسد. تقول لي هو في من داخل الجسد؟ ترد علي؟ في انترا كوربوريال؟ اوبسولين؟ ده الموست ريسنت. كله اوبسولين. عارف ايه في المسائل الكبريه؟ واللي ما عرفش حاجه ابدا. امال ايه؟ ولا كانت شكلها باين كده ابدا. ليك في المسائل ماليش ساعات، يقول لك اعمله ولا كميه؟ ها؟ ها؟ بيخوفني اعمله ولا مش كميه؟ اقول ياما اللي هو بتاع تحليل الباصوره بقى وبتاع ها؟ بص يلا رجاله، بص يلا بقول لك بص يلا رجاله، بص يلا رجاله معلش كده، بص يلا رجاله. بص اكسترا كوربوريال شوك ويف اسموه اكسترا كوربوريال يعني تفتيت الحصوات بالموجات التصادميه من خارج الجسم. هتقول لي يفهم من كلامك ان في انترا كوربوريال قطع جاي دلوقتي في البيكنل. بيكنل بيركوتينيوس نيفرونيسوتوم. فاهمين قصدي ازاي جاي؟ انترا يعني تفتيت يا من بره يا من جوه. فاهمين قصدي ازاي؟ يا من كوربوريال جسم خارج الجسم من داخل. ايه بقى فكرتها؟ مش عايز ترجع. هتلاقي في الورق مكتوب باراجراف كبير على البيكنل وباراجراف كبير على الاسفل اطلع بتضمه بس. اقول لك كلمتين انت عايزهم مش لازم كله في الورق كده. ما الورق المسائل بتاعنا مصغره ايه؟ ورق مش كبير بس كمان اطلع انت بس بربع عسل. بص بقى معلم الاسبوع اللي قاعد بص لي بقى في عندنا اجهزه تفتيت الحصوات بالموجات الصوتيه او بالالكترو هيدروليك. في نوعين من الاجهزه بنحطهم خارج الجسم بيطلع زي شوك ويفز بتيجي بتعمل لها فوكس على الحصوه تدغدغ. فكرتي هذا محمود حصوه كبيره مش عايزه تنزل طب ما نصغرها بس نحولها لكونزرفيشن يعني حصوه 3 سم بس مثلا عملت اكزامبل يعني بيني وبينك تفتح بس الخط 1 2 سم بس ايه لعلمك بقى ده الكلام يعني الكلام ده في الكتب الواحد احنا بنحاول في اي حصوه هي إيه؟ حتى 3 سم بنحاول بنعمل ايه فكرتها ببساطه حصوه سم ونص 2 سم هو جاي رازعها بالاسود الاسود ده بيخبطك حاول زرام بحتت صغيره تنزل مع الجوه بس طبعا العيان بيعيش بعدها اسبوع فاهمين انا كان ليا خالي عملها من خروج عيني بس العيال ما راحش معاها البيت. هي خالد انا عملها وعملتها في تخصصي واسمها كده بتعدي عليه كل يوم الراجل كان بيقول الله يخرب بيتك يا ابو ياسر ده من خالد فمش تبني بقى فمش تبني غاده يعني. الله يخرب بيتك يا ابني ما تبقاش مغص مغص ليه بقى؟ حتت صغيره وبتنزل وكل واحده بتنزل بروخه بقى. فاهمين؟ كل اللي عملها كانت اسهل عارف لو فتحناه وشلناه له بعد كده قال لي طبعا كنت عاملها احسن بكتير وخدت امبول مورفين وخلاص اعمل ايه لانك ساعات باقل الم من التفتيت ده التفتيت ده بيفضل قاعد اسبوع في بيتهم مغص الهيماتوريا مش بتاعت زمان ليه؟ انت كسرت العصبه كل فراجمنت نازله بتبقى ريجولر فاهمين؟ بتجرح وهي نازله دم ده غير بقى ايه؟ دي الحته بتنزل بروخ وهي نازله مغص مغص مغص يقعد يشرب ميه اسبوع لما بيطلع عين اهله فالاهل هم انا مروان خالد طلع عيني معايا يعني اه والله طبعا ساعتها فعلا انا لواحده جالي كده ايه انا مش خاص اسود ده ان في جراحه تتزايد واحد لو كان فتح شال ام العصوه دي وقفل انسجن صغير كده وخد انالجيزك كان احسن من الزول اللي شافه الاسبوع الراجل ده وراجل كبير يعني مش فارق معاه السكار كوزميتيك ولا بتاع فاهمين قصدي هو ده الاسود الاسود يا جماعه هو اللي عايز الكلام بينفع في معظم الريديو بيك ستونز يكي ما بينفعش في السيستين ستون ما تتكسرش تستينوسومز فتره فيزيقيه مهما تقوى تقوى بتتكتش ما بينفعش معاها تزبط. لكن معظم الريديو بيك ستونز اقل من 2 سم بيكسروا وبينزلوا، لكن العيان بيندم بعدها انها بتنزل قالت هيماتوريا ومقص وكلام فاضي. لكن هي ميزتها انها بتافورد سيرجري. المين ريسك ده يا جماعه انها ساعات طبعا بتعمل هيماتوريا وبليدنج، قلنا بتعمل فلير قبل ما تتركت انفكشن. الحصان فيه انفكشن من جوه، فانت لما بتخبطها بتجيله سيفير. عشان كده ايه كونترا انديكيت ايه في بليدنج ديسوردر اللي هو يعمل فيه هيماتوريا. كنت كده في البريجننس ما ينفعش اعملها اخبط الواد اقفل دماغه، ده لما بجد بتكسر الحجر تقوم خبط الفيتس تبقى ليلته سودا، تكسر الواد ينزل مع الجول بتاع امه بقى. فاهمين قصدي ازاي؟ ممنوع. ممنوع برضه الناس عندهم سباينال ديفورمتيز، ها ما بتعرفش تعمل فوكس على الحصوه بتقوم رازع اي حاجه تعورها، يقول لك ايه شوك ويف، ده بتطلع شعاع بتعمل له فوكس على الحصوه وتخبط الحجر بتفلقه. فاهمين؟ فما ينفعش عيل مثلا عنده ديفورت مش عارف توصل عصوه، واحد حامل، واحد عنده بليدنج تندنسي، واحد عنده ريتراكت انفكشن، واحد عنده سنجل كدني. فاهمين؟ سنجل كدني تعمل فلير قبل انفكشن يبقى موصل تبقى ليلته سودا ما تفتحش الا وتخلص. فاهمين قصدي ازاي؟ كل ديت كونتر انديكيشنز للاسود. يا جماعه طب ايه بقى اللي انا بموت فيه بقى؟ بص خلي بالك انا كياسر، انا ياسر عبد الحليم اللي قدامك ده راجل جراح منبار جاي دي يعني. اعرف اشيل حصاوه بالجراحه؟ يرندر لا؟ مين قال لا؟ مين قال لا؟ بص بتوع المسالك، بص لو خرجوا بره المناظير والاسود احنا نكسبهم، احنا جراح جنرال سيرجن ده ملك الجراحه. انا بعرف اعمل فريكتوم ولا سابل؟ طبعا ده من احنا نوقف ونشيل حصاوه بالنواب، نواب عيال صغيرين بقى لنا سوسو ان انت هتشيل بتاع يورينر ستون ويورتيريك ستون وبيرينيفريك ستون وعملت الفريك ونايب سينيور، لكن انا ما اعرفش اعمل الشغل الراجل بقى ده ما اعرفش اعمله. هو ده اللي يفرق الجنرال سيرجن عن اليورولوجيست. ايه بقى هو ده؟ بص البيتنج ده انا اتفرجت عليه مع بتوع المسالك، لا يمنع الاول جراحه بصراحه، هو شغل جراحه بس راقي قوي. هو ده انا في ده احلى من التسكيت ده. ايه بقى؟ اتفرجت عليه مره مطروح من يوسف صديقي الاستاذ المسالك العظيم اشهر ناس في مصر. لا مهاره من 60 كلمه. ايه بقى؟ بيجي نو بلوك الانستيزيا نو. بص كده ده الشغل انا ما اعرفش اعمله بقى الحقيقه. بص وعايز خبره بيجي نو بلوك الانستيزيا تانية الانجل هناك خلاص لو كلمه لان نام على جنبه كده روح داخل ومسلم وفاتح عامل تراك يروح مدخل تيوب وده بلوكر لغايه ما يخرج البلمس بتاع الكلمه ودخل فروست تيوب لغايه الكلمه مش فاهم فروست تيوب يروح داخل من خارج تيوب دي بمنظار ويجيب الحصوات دي اسمها ايه؟ بيركوتينيوس نيفرولايزوت. ده جزء من كلمه نيفرو يعني ايه؟ كلمه لايزوت هيشيل عفو. ده الجديد بقى اللي انت بتتكلم عليه الانترا كوربوريال بيعمل ايه بقى؟ بيخش بتراك كده بيدخل تيوب منه بقى فيها موجه وصلت الكلمه كل ده بلوكر. بقول لك انا بقيت اتفرجت عليه اول مره بتقعد فاهم فاهم بقى الشغل انا جرحت معايا باضطراب. ايه ده؟ الشغل الحلو ده انا بشرحه بقالي 16 سنه مش كنتش عامله بالبهره دي. ده مش شغلنا خالص، ده شغل مسالك بيور. فاهمين قصدي ازاي؟ بيعملوا ايه بقى؟ داخل بالتيوب لغايه فاتح البلبس وراش التيوب جوه. كان جايب منظار رفيع اسمه نيفروسكوب داخل بالتيوب دي. الحصوه قدامه يروح مدخل الاف وشايلها وطالع. طب المهاره مش كده بقى؟ قلت لك قبل كده في البليه دي على فكره لو لقى الحصوه كبيره مش هتطلع تطلع من التراك الصغير ده فيعملها ايوه زي اللي عندنا بقى يعمل انترا كوربورال لايسو تريبس يدخل من التراك ده لايسو تريبتر يعني مفتت صغير برضه هيبقى الترا ساوند او الكترو هيدرولي ويدخله كده تك تك تك تك تك تك تك يكسرها ويطلع حتت. هو ده الشغل الحلو. بس خلي بالك دي برضه عايزه مهاره. ده الانترا كوربوريال لما يدخل جهاز صغير كده ويروح راشد تك تك يدخلها ويطلعها. طبعا ده لو فلت منه ضرب اوضه ولا كده هيموت ونسقط. ده بقول لك عباره عن جهاز صغير زي القلم بيطلع من البوز بتاعه ويفز لو خبط الحجر بتكسره. تخيل بقى لو فلت منك خبط لينا الارتري ولا لينا الفين العيال ما بتلحقش تفتحه. فاهمين قصدي ازاي؟ هو ده العيب الخطير. عايزه واحد يكون ايه؟ فيري هاي منتال كلاس. لكن لو تخلص العمليه العيال فتح صمتي فرين انجل بلوكا انستيزيا شالت الحصوه وفتتناها ولا بقى شقينا بطنه ولا اسود ولا الكلام ده. انا بعتبر ده ارقى علاجات للحصوه. ماشي اسمها ايه؟ بالكوتينيوس نيفرو اجل برضه ما ينفعش تعمل في واحده بريجنت، ما ينفعش تعمل في واحد عنده سباينال ديفورتي بليدنج تندنس نفس الكلام ده. بس حضرتك فهمتوا جميل ها؟ استمتعتوا بالستون تايب السيرجيكال بقى قولي اخر معلومه السيرجيكال خلاص خلصت بسرعه بقى سبع دقايق جماعه نيجي على السيرجيكال السيرجيكال تريتمنت ده الفيلر بقى يعني مش حاجه حلوه شوف انا جربت يعني مش عارفين بقى تسديد ولا عارفين المناظير اصل انا جراحه دي حاجه مش بليغه ما اصل مش هتدمر اشق العيان واجيب قلبه لو عارف يعني يعني ايه فالجراحه دي بنلجا لها لعلمك في الاخر مش في الاول زي ما انت فاهم حصل الكلب بقى لا عارفين ايه بس ايه نفتح العيان طيب اسال سؤال لو انا عندي ستونز قد يا اسماعيل عشان خلاص دي بص خلاص دول جراحه جماعه ستونز قد ديفرنت كابيتس بالبريورتي يعني مثلا واحد عنده هايبر بار عنده ستون في البلفس ستون في الجلد ستون في البلادر ستون في الجريسر وانا عارف مين الاول تتشال بص هقول لك اللي جاب اليوريسرا مفيش حاجه اليوريسرا بتعمل اكيد ريتنشن اصلا بتدي ايمرجنس بعد كده اليوم الاضيق الاوسع يعني البريورتي كل ما كان اليوم واسع كل ما عندكش كومبليكيشن يعني ستون بلادر بتكتب حصل حاجه بتكتب بتسد على طول تعمل هاد الفلوس لو انا عندي ستون بلادر واللي عايز اروح احج وارجع اقول له استنى بعد الحج مش لازم هو ده ستون يورتر ما فيش اسمها كده ممكن على بعد الحج يكون الحج كده وباظ ازاي؟ ما فاهم؟ يعني انا دكتور يورتر مش عايز اعمل عمليه وبتاع اقول له الحج ما ينفعش لازم عصره تشال ستون يا عم روح حج وادعي لنا وبعدين تعالى ايوه كل ما كان برج واسع يعني ما اقول لك ايه؟ جماعه بص ده البلز اهو وده اليورتر ودي البلادر ودي اليوريسرا بص كده البريورتي اليوريسرا طبعا دي ايمرجنس بعد كده اليوريتر بعد كده البلبس بعد كده المسامة من أجل لو اليوريسرا رقم واحد ثم اليوريتر ثم البلبس ثم البلدر بقى فاهمين قوي ازاي؟ جميل طب لو ستونز بس بالعكس بقول الكلام ده جميل جدا اسمعوا ده وش طب لو ستونز ات تو سايدز بايلاترال نبتدي بالبيتر فانكشنج ولا الباد فانكشنج سايد الاول؟ يا ابني بصوا له وفهموا على فكره انا ممكن عارفين لو انتوا عاقلين بلوجين او يكن ريموف ذا ستون لو في الكيد نيفرو لايسوتومي ريترو لايسوتومي سيستو لايسوتومي يمكن ريموف ذا سيرف فعلا كنا هنضرب شوكه بس هو ده الدرس لكن انا فين الكلام الفهم كدكتور شوف بصي ما دكتوره ادي اول دكتور قاعد في الحصه نايم تماما صح ولما ينام بيعمل ايه ده؟ ده اصح حالاته خلاص احنا بناخد الاتصال حتى عشان تروح مش عشان حاجه اسعى يلا عشان وانت ماشي في الشارع ما تقعش. يلا. ها؟ ايه رايك؟ هتيجي بالبيتر ولا الباد فانكشن؟ طبعا بالبيتر فانكشن سايد تو سيف ات ايرلير. وفي الباد سايد حتى لو اضطريت وانا بشيل بعمل مفرد من حصل نزيف ولا بتاع يبقى عندي جود فانكشن سايد بس يعني بشوف مين الاحسن وابتدي طب امتى ابتدي السؤال ده الاوائل ده امتى ابتدي بالباد فانكشن سايد الاول يعني عندي الكلوه اللي بين فانكشن 99% كلوه الشمال فانكشن 40% طبعا ابتدي بمين؟ بال 99 دي انقذها الاول دي اللي انا شايف بيها ال 40 دي خلاها بعدها فاهمين قصدي ازاي؟ امتى ابتدي بال 40 في حالتين؟ لو سيفير بين خلي بالك برضه احنا بنحترم البشر يا جماعه كده اقول بس يا كلب الكتاب بيقول هشيل لك الثانيه الاول ليه يعني؟ احنا بني ادمين يعني ساعات الفيل ده في حد ذاته ولا اثنين كوزمتك يعني السفر الواحد عيان بتعمل حاجه ده سوليد اندكيشن في الطب ما كنت كده حاجه هبله واحد عنده حسنه كده شهاده النهارده انا متعقد مش عارف ايه حاطط لسان بالطموح يعني بتحترم جدا حاجه اسمها كوزمتك دي رغبته البين واحد البين يا اخي ده احنا بني ادمين ما عندنا قلب يعني مش كفره فاهمين؟ ده واحد جاي لك مثلا كده صوت اقمص انا هو يا ما اقول له بس يا كلب هزل لك كده زي الخروف وهشيل لك اليمين الاول دي بعد شهر ايه؟ شهرين يا بقى شهرين يا كلب حكيم الكتاب بيقول ابتدي بالبيتر لازم عندك مخ ابتدي بالبيتر لو العيال يقدر يستنى او ساعات تلاقي الشمال فيها بايو نفروزس بين عاد يعني بايو نفروزس يعني يقول لك ذاكرني الزباب وبص هدوك عايز جاي وعنده 60 او سبتك شوك قول بس يا كلب هشيل لك دي خليك بالشوك يا كلب عشان الكتاب بيقول طبعا فاذا في استثناءات للقاعده يعني القاعده اللي طبقها واحد بيفهم ابتدي بالبيتر لو مفيش ضرر من الباب لكن لو الباب فيه الم جامد او فيه بايل فروزس تبتدي بيه ويعقبوا القاعده بقى ولا انا غلطان؟ فيري جود طب بنعمل ايه؟ يلا اسمعوا دي وامشوا. حسب بص هبحكي لكم تفاصيل في الاوبرا اليورولوجي، لكن هقول لكم بس اسامي العمليات اسامي وتمشوا خلاص. بكفي عليكم النهارده كده. بصوا جماعه يا رب يهدينا جميعا يا رب. الجراحه بنشيل حصوه ازاي؟ يعني الحصوه في البلبس، بفتح البلبس كده واشيلها اعمل بايل ولايسوتومي. ساعات مثلا وانا عايز اعمل بايل ولايسوتومي لقيت ابيرنت رينال فيسل ماشي كده قافل منطقه البلبس، ممكن افتح من هنا اخش نفر ولايسوتومي من الكلب، يعني قصدي مش قران اشق البلبس اسمها بايل ولايسوتومي. ممكن مش عارف اخش هنا دي ريال بس ماشي على البلبس، لو شقيته هينزل اخش افتح من كيلو اخش نيفرولايزوت. طب حاصله في اليورتر يوريترولايزوت، في المثانه سيستولايزوت، في اليوريسرا يوريترولايزوت. كلمه لايسوتومي يعني اشيل عصب، فاهمين قصدك؟ على فكره مش لازم اعمل اشيل عصب، ممكن امتى اعمل الفكره؟ يا نورت عليا ادفانس دايلو ريفورس ادفانس بايلو ريفورس خلاص بشيل الكلمه. ممكن اعمل نفروستومي. نفروست يعني ايه؟ بص ارشق انبوبه في الكلمه كده لبره اسمها نفروستومي. لو في ادفانسد هاي نفروست او باي نفروست والعيال انفيت فور سيرجن اشيلها له بعمل لها درينج بس. بلاش كالكولاس انوريا وسفيلد يوريتيريك كاستلايزيشن. ايه دي؟ ساعات بيجي لك عيان عنده حصوه. بص انا جايب الحته دي سد هنا كده. فدلوقتي الكيلو تاب نزل بول ده عنده ليه فيلير. رجعت كلام اسامه ازاد الكلى فيلر ايه؟ ده بوست رينا بسبب كاركس انوريا. بص ده بوست رينا يعني عنده ليه فيلر. انت عارف يعني ايه ليه فيلر؟ برينينا رينا بوست رينا مش كده؟ ده بوست رينا اوستراكتيف روبس. واحد جه عندي بوست رينا انوريا بوست رينا ليه فيلر جايب حصوه سده. طب دي يا فندم ده عنده اكيوت رينا فيلر دي تو بوست رينا كوز ماست بي ريليف. علاجها ايه؟ كالكولاس انوريا دي بدخل بوست بالستيسكوب اسطرت حلب واعمل لها باي باس. انا بس دلوقتي هتشيل حصوه بس انا عايز اريف الفيلر النهارده. الحصوه سادة فاهمين؟ فبعمل ايه؟ بدخل اسطرت حلب كده واعديها تبتدي تاخد البول من اعلى لاسفل لريف الفيلر. وبعدين يا سيدي لما نعمل له عمليه الاسبوع الجاي ولا طالما رشقت الاسطار وعديت الحصوه نهدى. ممكن انا اعملها كمان اسبوعين كمان ثلاث اسابيع المهم دلوقتي مفيش فيلر. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. يبقى غير الفيلر ده ايمرجنسي طبعا. يبقى علاجها ايه؟ يوريتيك كاسترايزيشن. كمان كلام شيك قوي اللي انا بقوله ده. قسطرت حالي ما نفعتش. الحصل ان الكلب قفلة والراجل عنده تنور يابي فاهمين؟ مش عارف اخش خلاص اللي ما يفضلش من تحت يفضل من فوق. المهم لازم تريف اوستراكشن صرف. مش طب كان نفسي اخش كده ما عرفت اخش كده ايه المشكله؟ والبول يبقى دريد كده. الله فهمتوا ازاي؟ كلام جميل جدا. ها جماعة طب تعالوا بقى اقول لكم اخر معلومه نفس امبارح حصتنا بقى من دي بقى والله العظيم ثلاثه من فضل عليهم طول عليها فايز استاذ جراح عندنا في اللجنه السنه اللي فاتت اقسم بالله ما سالتش السؤال ده لجنه كامله. اعلان الاستاج هو ستوكي استاج هو بس لجنه نفركتو كده خلصت اللجنه ده اعتقد ولا نفركتو يبقى في ما صح ده قاعد على جهه. انت لو عامل انت ستيشن فيلر لا لسه الكبد كويسه نفركتو ماليه واحد الكيلو بتاعته شغاله 90% فيها ستاج هولد ستور تقول نفركتو 1-0 يعني نفركتو من احد العلاجات لو ادفانس ماشي. طب ايه رايك؟ انا بقول لك كلامنا كفايه كلام ولا لا؟ اسمعوا دي مسك الختام في حصتنا. جماعه انا بحب اعلمها اضطرابات المزاج. انا فوجئت لما الراجل سال والله العظيم من فضل مش بشكر قلت له احنا طلبتك سدينا في اللجنه ليه؟ والراجل بقى فرحان بينا جدا. علاج الاستاج قلنا له كذا اوبشن عارف كل داخل نفس الكلمه نفركتومي حافظ اوبشن انا بيجي في كذا في كذا في كذا بس سعيد جدا. وكان سؤال اللجنه الوحيد ايه علاج الاستاج هون ستون حصوه قرن الوعل. تعالوا لكم علاجتها واتكلوا على الله بكفايه عليكم النهارده كده جماعه. احنا قلنا كلينيكال هتبقى يوم ايه؟ 3/9. طب بصوا يا جماعه الاستاج هون ستون كيدني الجولدن لاينز اوف تريتمنت ناو دايز. اسمعوا بس الحته دي وخلاص ان دي جميل وبقيت سعيد لما الدكتور عليا قال لهم فول مارك. بص العلاج الجولدن ناو دايز از ويل اند بيجنت. انت الحركتين بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا حركه لذيذه قوي. ليه؟ لان الديفكت لان السيرجري لما تشيل اوبن بتبقى هيرويك اوبريشن وبتنزل وساعات بترجع للنفريكتومي. مش عشان انت عايز تعمل نفريكتومي الكلمه نزلت منك. عندنا اهم حاجه ايه؟ يعني ما يموتش على الترابيزه. فرضا وانا بشيل حرص والكلوه وعنده الكلوه الثانيه كويسه فمين الكلوه نزلت منه وانا بشيلها فمين الزهايمر راح شالها معاه هيموت. عشان كده القاعده اللي جت بيقول لك ايه؟ ابتدي بالبيتر سايد الاول اما انت بتعمل الباد سايد لو اضطريت تعمله نفريكتومي في دايما انا عندي واحده كويسه مش هعمل نفريكتومي هنا والثانيه متنيله. ايوه ده القصد. فهمت قصدي ازاي؟ فبيعملوا ايه بقى حركه ايه عشان تفادى الجراحه؟ يجي العيان عنده حصل مش عارف 60 كلب وهو جاي رازعها جلسه اسبوع مش كان غلطان تتكسر لسبع ثمان حتت. فاهمين قصدي ازاي؟ او مديها كمان جلسه تتكسر 10 12 حته اللي تنزل في البول تنزل وما تنزلش اخش في المزارع اجيبها. فاهمين؟ سو ناو ديز اسبوع اند بيركوتينيوس نيفرومايسوتومي ار كولد لاينز اوف تريتمنت. فاهمين قصدي ازاي؟ ايه بقى الاوبرتيف سيرجري؟ لو خد الحصوه ادفانسد وعامله ادفانسد هايدرو او ادفانسد بايرنفروز والكدني فانكشن لوس اللي بيسموها بتوع البطنه اند ستيج رينال ديزيز ساعتها يبقى كلامك انت فالك عملها نفريكتومي. لكن ساعات تلاقي ستاج وورد والفانكشن 100 100. احنا شفنا ستاج وورد والفانكشن بتاع الكدني بتعملها حاجه اسمها دين الايزوتوب سكيل عارفين بيقيس الجلوكوفلتريشن ريت الفانكشن بتاعتها 95% عملها نفريكتومي يبقى انا راجل ظالم. 95% فانكشن والبول بيسلسل من حوالين العصوه والكلوه شغاله زي النار. طبعا عملنا فريكتو بحرام عليا اعمل ايه؟ بنعمل نشيل عصوه بنعمل حاجه اسمها اكستندد بايل لايسوتومي. بص بقى بص بص بص بص دي اللي كان عملها واحد فرنساوي اسمه جيل فارني. دي اللي ميزه طلبته في الامتحان. اقول له بنعمل ايه؟ اكستندد بايل لايسوتومي ويز انترا اوبراتيف كولينج باي جيل فارني تكنيك. سمعت اللي كان في البطنه؟ بالظبط كده. لما بقول جيل فارني تكنيك دخل داخل منه فريكتوم وخلاص. ايه بقى؟ بص بص اسمها دي ورا بعض. جيل فارني ده راجل جراح فرنساوي قال ابو ياسر لو الحصوه فيها امل هعمل لك تكنيك ابن كلب. ايه بقى؟ الحصوه موجوده هنا. بص يلا اسمها دي عشان تروح. بص اهي اهي والحصوه متشعبه كده خلاص. قال لك ايه؟ قال لك انا هفتح العيان وافتح تراير ديت بيلفت انسيجن. شوف التفاصيل عليكم قوي. يعني بيفتح فتحه في البيلفس بثلاثه روتس كده ويشيل الحصوه. المشكله الفظيعه ان ذيس اكستنسيف انسيجن بينزل فبتضطر في الاخر تروح عامله نفريكتومي تو سيف ذا بيشنت من بليدنج. طب ايه رايكم؟ بص بص بص فكره جيل فارني هيعجبكم الكلام ده قوي. ده الدكتور علاء يعني بيقول لعيب كان هيطير بيه منه كلام. ايه رايك لو حطينا كلام فاسكولار كلام هنا؟ حطيت كلام بعدين الارتر وفين؟ هشتغل عمليه فاسكولار صح؟ اصحى صح اهو احط كلام واقطع واشيل واروق وبعد ما اشيلها واقفل الانسيجن وبتاع. المشكله ان الكلوه بتستحمل اسكيميا تلت ساعه بس. العمليه بتاخدها على الاقل ساعه ونص. فاهمين؟ اعمل ايه بقى؟ ها؟ انترميتنت او ده بقى الكلام الهاكس. ليه؟ انت هتفك تروح نازل ما قلتش كده؟ اسمعني بس. لا شوف بقى جيل فارني ده حل بتاع انترميتنت. بص بقى الحل بتاع جيل فارني تعيط لما تسمعه. دلوقتي لما بنسيب فتحه الثلاجه ده بتحصل لها ايه؟ ولا حاجه صح؟ ما معتمدش ليه؟ بعد لو سبنا فتحه بالهواء الاب بكره تعكفه. امال في الثلاجه ده انت سيبها ليه؟ في قاعده بتقول فريزنج بريزير بروتينز. مش كده غلطان؟ حلو. اعمل فريزنج للكلوه وبتستحمل الاسكيميا لمده ساعتين. بيعملها فريز فهمت؟ هي الكلوه العاديه اسمعي بس لو عملت لها كليربنج تلت ساعه ويجي لها اكيد كلوه نكروز. فاهمين قوي ازاي؟ طب لو الكلوه دي مثلجه هتستحمل اسكيميا صح ولا غلطان؟ عمل ايه؟ بيجيب ايس شيبس ايس شيبس ان بولي سيلين باك. عارفين يلا الحاجات بتاع الثلاجه اللي فيها كلاود بيجمدوها؟ في كور كده بتتباع فيها ميه من جوه بتبقى خضراء وحمراء وعين. انا بسالت بنت الدلاله تعملها لي وتجيب لي عصير في كور حمراء وخضراء دلع يعني زيها كده. بولي سيلين باك فيها ايس شيبس ده حوالين يعني بغير الكلوه تاني بجيب بولي سيرين باك صغيره كيس مشمع في تاني اروح حاطه هنا. لما الكلوه تبقى فريز لما تبقى فريز تستحمل الاسكيميا لمده ساعتين ثلاثه استحمل زي الفل واشيل واقفل من غير نقطه دم. دي اسمها ايه؟ اسمها اكستندد بايلو لايسوتومي ويز انترا اوبراتيف كولينج. اسمها ايه؟ اكستندد بايلو يعني بفتح فتحه كبيره وبكلم الكلوه. مين اللي قالها؟ كان جراح فرنساوي اسمه ايه؟ ايه؟ جيل فارني. اسمه يا ابني العيان العيان اسمه وجراف وين جيل بارني وين يعني سلام لما تقول ايه جيل بارني تكنيك طالب اكستريم بايلو ست وز انتر اوفر تيف كولي مين هنا فيكم في طب ازهر اقول لكم التكنيك اللي بيستخدموه في الازهر بص مش تكنيك ازهر يعني هو الازهر تكنيك لا ده عالميا موجود احنا في عين شمس بنحب التكنيك ده في عين شمس بنفتح من بيرفكت الازهر والقصر العيني بيحبوا تكنيك تاني موجود في الكتب لكن احنا في عين شمس ما بنحبوش وعايزكم تدخلوا بين عين ومين ابدع عين شمس ولا ازهر وقصر عيني عين شمس طب ما جايز ازهر وقصر عيني ما ابدع ما تسمعهم ما تقول حكمته بريما تشوف طب يبقى كده امطير انت ما تسمعش التكنيك بتاعه بص بقى التكنيك بيقول ايه بص بيفتحوا الكلوه من عند الكونفكس بوردر كده بيشقها نصين عارفين زي فكره السمكه؟ عارفين السمكه؟ عارفين السمك؟ عارفين السمك؟ بتشق بطن السمكه بالطول وتطلع الملح، هو بيعمل يجيبه عند الكونفكس بوردر ومسكتني ويشقها بالطول، فاهمين قصدي؟ ويقسمها نصين والجاي شايل الحصى ويقفلها تاني. دي اسمها اناتروفيك نيفروليزوتومي، موجوده في الكتب، بس هم بيحبوها اسمها ايه؟ اناتروفيك نيفروليزوتومي، اسمها ايه؟ اناتروفيك، عيبها ايه؟ هي البليدنج هنا اقل فاهمين؟ عيبها ايه؟ ايوه لا بتعمل ماسيف ديستراكشن للكدني انك بتشق الكدني بطولها عارف بيحصل ايه؟ هي عيب اقول لك عيب خطير ايه؟ كام عين شمس العمليه دي سيف عندي لكن الجيلبرنير وسكولينج فيري سيف هناك في الازهر والقصر العيني بيعملوا دي باعتبار ايه؟ النزيف اقل بتشق الكلوه تطلع العصب وتخيط عيبها ايه؟ بقى بص انت عامل انسيزم بطول الكلوه صح؟ كده بتخيطه كده الغرز دي بتعمل اسكيميا في الكدني تطلع ليمن يجيب لها هايبر تنشن انت فهمت الحاجات؟ بص الاكستنسيف سوتشرنج للكدني ده كل سوتشر بتضغط على الكدني تيشو عارفين الكدني تيشو من اسكيميا بيطلع ماده اسمها ايه؟ رينين انجيوتنسي جنوبيان هايبر تنشن يا جماعه هو كده تنتهي هذا الحس استمتعتوا بيه؟ اتكلم كده قعدتوا ساعه وربع اهو ولا ساعه وثلث طب يا جماعه بصوا عشان خاطر يوم الاثنين ناخد واحده كمان مثلا ساعه كده بالظبط بص ليه عايز اخلصها لكم قبل اول الشهر عشان بتوع النساء لما يطلبوا اجهزهم يبقى عندي فري طب ايه رايكم؟ خلاص يبقى يوم الاثنين نقعد ساعه كده بعد الحصه نكمل الستورز وهايبر شكرا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.